نشرة الأخبار. نشرة الخامسة من راديو نبزة، ومرحبا بكم. شرعت بداية من اليوم مصالح معتمدية ترجمة توغو في إطار تقريب الخدمات للمواطن لحين إتمام تركيز بلدية فيها في تقديم مجموعة من الخدمات على غرار مضامين الولادة، التعريف بالإمضاء، تراخيص الرابط بالماء والكهرباء، عقود الزواج والإشهاد بالمطابقة للأصل. أكثر تفاصيل مع معتمد ترجمة توغو عبد السلام بعزيز. إن شاء الله اليوم ننطلق على بركة الله في تأمين خدمات مهمة لفائدة المواطنين. في الواقع هي الخدمات هذه من مشمولات البلدية، ولكن لظروف ما البلدية التوم متقدش في العمل. إن شاء الله المعتمدية بداية من اليوم باش تأمن الخدمات التالية، كما قلت خدمة الإشهاد مطابقة الأصل، خدمة تعريب الإمضاء، وخدمة الحالة المدنية. هي في الحقيقة لقينا حل أن نجمعوا مطالب المواطنين تاع مضمون الولادة ويتم تجميعهم وإرسالهم للبلدية تاع الفوار، وبعد إن شاء الله نسلموه من المواطنين. هذا كإجراء استثنائي من أجل تقريب الخدمة للمواطن في الحقيقة، لأن المسافة ما بين الفوار وما بين جمعته 80 كيلومتر. لقينا الحل هذا في انتظار إن شاء الله انطلاق البلدية بشكل فعلي، ويكون كما ذكرت أن الخدمات هذه مشمولاتها وتكون على أحسن ما يرام، وإن شاء الله المعتمدية تتغطى بالشبكة المعلوماتية الضرورية، شبكة يعني الريزو، باش إن شاء الله الخدمات تولي قريبة للمواطن. نظم اليوم أعوان ومربي والإطارات العاملين تحت إطار الاتفاقية القطاعية المشتركة لنظمها العمل بين جمعية التربية المختصة ووزارة الشؤون الاجتماعية، للمطالبة بانتدابهم صلب وزارة الشؤون الاجتماعية على خلفية تمكينهم أو تأخر تمكينهم من رواتبهم. وفي تصريح لمراسلتنا، أكدت تركيا شوشان أخصائية تقويم نطق من الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا ومشاركة في الوقفة الاحتجاجية، أن قطاع الجمعية قطاع مهمش والعاملين فيه ما يتمتعوش بأي امتيازات كما القطاع العمومي. اليوم قمنا بوقفة احتجاجية، وعندنا مطلب وحيد اللي هو الانتداب الوزاري. أسبابه إن قطاع مهمش، قطاع الجمعيات، ما همش حاسبين جملة عباد لهم 25 عام و20 عام، لا ترقيات لا منح لا حتى شيء. معناه الأجور تبقى نورمال، لوسيس لوسيت ما يصبوناش الأجور نتاعينا. ولذا احنا اليوم مطلبنا الوحيد اللي هو مطالبة بالانتداب الوزاري، تسوية وضعيتنا، معناه تولي الوزارة هي اللي تكفل بالأجور نتاع. وفي رد على المحتجين، أكد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية سيدة منيرة الخربي لمراسلة نبزة وإف إم أن تأخير صرف الأجور هو أمر استثنائي، وهو ناتج عن رفض الهيئة العامة لمراقبة مصاريف الوظيفة العمومية إعطاء التأشيرة لصرف الأجور. اليوم تم تسجيل وقفة احتجاجية من طرف أعوان ومربين وكافة إطار العمل المنضوي تحت الاتفاقية القطاعية المشتركة اللي تنظم العمل ما بين جمعيات التربية المختصة ووزارة الشؤون الاجتماعية. السبب الأساسي والرئيسي للوقفة الاحتجاجية هو التأخير. حصل الشهر هذا في حالة الأجور إلى المعنيين بالاتفاقية هذه، والشيء هذا ناتج على إشكال أن توجد العديد من البرامج في وزارة الشؤون الاجتماعية كان يتم التصرف فيها عن طريق اللجنة الوطنية للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، واللي هو ما يخضعش لمراقبة المصاريف العمومية. الهيئة العامة رقبة المصرف العمومية رفضت باش تعطي التأشيرة في صرف الأجور إلا بعد الموافقة السابقة، وشيء هذا هو اللي خلى التأخير اللي تم في صرف الأجور. وإن شاء الله سيد الوزير الأكيد أنه منشغل بالموضوع هذا وتبع في السيد الموضوع هذا، إن شاء الله الإشكال هذا ماشي في إطار الحل. سمعنا الإخوة المعاملين الوقفة التحجيجية هذه باش نبلغ صوتهم للسيد الوزير، والأكيد أن السيد الوزير في باله بالموضوع هذا باعتبار أن اليوم 5 في الشهر هو الأجور اللي تو ما تحلتش. إن شاء الله في القريب العاجل باش تتحل الإشكال هذا ويتم تمكين المعنيين من أجورهم، هذا إلى جانب طلبتهم بعديد النقاط الأخرى من مثل في مراجعة بالأساس في مراجعة الاتفاقية والانتداب تاع الوظيفة العمومية ضمن صلب وزارة الشؤون الاجتماعية. حدثنا في الأسباب الحقيقية اللي خلت الأجور تتأخر، والأكيد أنهم خرجوا متفاهمين ومتفاعلين مع الردود هذه. إن شاء الله الإشكال هذا يتحل في أسرع الأجل، وعلمناها من السنين أسباب التأخير واللي هي أسباب استثنائية، إن شاء الله مش بتكرر هذه الأسباب هذه، وإن شاء الله تحل في كلمش اليوم غدوة في السريع العاجل، باعتبار أنها مربوطة بمعاش الموظفين هضم، واللي هم يمروا بظرف على غرار التوانسة وكل، باعتبار تراكم والتتابع المناسبات الوطنية، العودة المدرسية والعيد الكبير، عيد الصيف. استعداداً لموسم جني التمور، انعقدت اليوم 10 بمقر الولاية جلسة تحت إشراف والجهة وحضور كل الأطراف المعنية بالمجال الفلاحي من سلطات جهوية ومحلية وفلاحين. قام اليوم مجموعة من أولياء تلاميذ مدرسة جديدة المنصورة بوقفة احتجاجية ومنع أبنائهم من الذهاب للمدرسة احتجاجا منهم على عدم تهيئتها. وفي تصريح لنفزاوة اف ام أكد محمد العكريمي أحد الأولياء اللي بناء الأقسام انطلق من 4 سنين ولحد الآن ما حضروش، وأضاف اللي الأقسام القديمة غير صالحة للدراسة وتشكل خطر على التلاميذ، هذا بالإضافة لعدم وجود وحدات صحية. في إطار حملة ترويجية ينظمها الديوان الوطني التونسي للسياحة، استقبلت ولاية قبل لأمس الوفد الأول من مجموعة الضيوف اللي باش تزور الجهة الفترة هذه، وهي مجموعة من وكالات الأسفار من تشيكيا. وفي تصريح لنفزاوة أف أم أكد المندوب الجهوي للسياحة محمد الصايم اللي زيارات تأتي في إطار التعرف على منتوج المسلك السياحي بصفة عامة والتعرف على العادات والتقاليد التونسية والحياة الصحراوية. وأضاف أن الوفد يتكون من 21 صحفي من إسبانيا من مختلف الوسائل الإعلامية من قنوات تلفزية وإذاعات ومواقع إلكترونية وصحف مكتوبة. وأفادنا المندوب أن الخطة الترويجية هي استعادة ثقة هالسوق. وطنيا باش تنطلق الساق في حملة لقطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن خلاص ديونهم خلال الأشهر المتبقية من عام 2016، وذلك مسبوقة بحملة تحسيسية لدعوة المواطنين للمبادرة بالاتصال بالشركة قصد تسوية وضعياتهم، وهذا بعد ما وصلت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز عند حرفائها حتى موفى شهر أوت اللي فات رقم قياسي وصل ل 1033 مليون دينار بحسب ما أكده اليوم الأربعاء منير الغابري رئيس مشروع استخلاص الديون بالشركة المذكورة. انفت وزارة الصناعة والتجارة في بلاغ مقتضب باليوم الأربعاء خبر منع توريد الملابس المستعملة اللي تم الترويج لها عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي. وأيضا وبحسب بيان آخر أصدر اليوم على الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المطلق لأي تأخير أو إلغاء للزيادات المتفق في شأنها. أكد وزير التكوين المهني والتشغيل اللي ما فهمش انتدابات في الوظيفة العمومية في الفترة القادمة ويمكن استئناف الانتدابات صلبها خلال 4 أو 5 سنين، وأشار وزير التشغيل إلى أنه التوجه حاليا نحو القطاع الخاص من خلال التشجيع على المبادرات الخاصة والاستثمار، وأضاف اللي باش يتم تخصيص 5 صناديق لتمويل المشاريع الخاصة. وسط مخاوف من أنها تكون تعرضت لهجوم من الاحتلال الإسرائيلي انقطع الاتصال مع طاقم سفينة زيتونة المتجه نحو قطاع غزة في خطوة لكسر الحصار الصهيوني على القطاع، وذلك بعد إبحارها من إيطاليا. وكان الإعلام العبري أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء أنه زوارق حربية إسرائيلية تتقدم لاعتراض سفينة زيتونة. ونختم نشرتنا بخبر دولي، وإن قررت الحكومة التركية تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور إضافية انطلاقا من 19 أكتوبر الجاري بعد انتهاء الأشهر 3 الأولى من حالة الطوارئ وفق ما أعلن عليه نائب رئيس الوزراء التركي. وللتذكير عودة لأخبارنا المحلية، فإنه تعقد جمعية وحال جمنة بداية من 4:30 مساء اجتماعا في ساحة العين بجمنة يحضرها أهلي المنطقة ومجموعة من الصحفيين من الجهة وخارجها على غرار مراسلين بلا حدود ومدونين من قفصة، وذلك للنظر في بتة تنشير السيل وتبعاتها. نهاية النشرة قدمتها مبروك عزوز، شكرا على المتابعة، في أمان الله.